عيد الميلاد جينا وجنود السما تلاقينا بيها العيد العالم موجوع بيحلم بسلامك يا يسوع. نتمنى العيد نور يطل علينا ويعود الخير ببسمة عينينا. نتمنى العيد نور يطل علينا خلي الليل سير نهار سير نهار. يسوع انت العيد يسوع انت العيد يسوع انت العيد انت العيد يسوع انت العيد. ولدنا بميلادك من جديد لما الإنسان تمرد وتعلى وعن الإيمان تجرد وتخلى للحب بقلبه مطرح ما خلى زهر بشوق الخطيئة يا ثلج السهره.